بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة مباركة تسمى بسورة الأساس، لأن فيها أساس الدين، وهو معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى. واسمها سورة الإخلاص، وسبب هذه التسمية أنها أخلصت الحديث عن الله تبارك وتعالى، فليس فيها ذكر شيء إلا الله، ليس فيها ذكر شيء من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة. سورة حديث خالص عن الله جل وعلا، ليس فيها أوامر ولا نواهي ولا تشريعات تتعلق بنظام الخلق في هذه الدنيا. أيضا ليس فيها شيء من الحديث عن الآخرة، لا الحساب ولا الثواب ولا العقاب، ليس فيها ذكر شيء من الجنة أو النار أو غير ذلك، إنما حديث عن ذات الله جل وعلا. وكأن سائلا سأل، أو كأن الكثير قد سأل، سأل عن ماذا؟ سأل عن الله عز وجل، من هو الله؟ وكيف يكون؟ وما هي صفاته؟ قد يقول قائل: الله عرف بالعقل، الجواب لا. أي عقل؟ أي عقل قال بأن الله عمل وجد واجتهد وتعب واستراح؟ هذا عقل الذين تقدموا وتفوقوا في عالم الصناعة والزراعة والتجارة، بل في علوم الذروة والفضاء وغير ذلك. قالوا: بدأ الله الخلق يوم الأحد وانتهى منه يوم الجمعة واستراح يوم السبت، أليس هذا بعقل مجموعة من البشر، من أرجح الناس عقولا في الاختراعات الدقيقة؟ الله عرف بالعقل، الجواب لا. أليس الذين تفوقوا في علوم الدنيا ويمثلون الآن أكثر أهل الأرض تعداداً للسكان، وصفوا الله تبارك وتعالى بأنه ما زال عن أنه مخلوق ضعيف رحيم كريم، عمل لنا كثير كثر خير أوي، أراد أن يصحح خطأ فتزوج وأنجب لنا ولدا يخلصنا من خطيئة آدم. راجل طيب، أليس هذا العقل؟ قال الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله: ما عرف الله إلا بالله، وما دل على الله إلا الله، وما وصل أحد إلى الله إلا بالله. من أراد أن يعرف من هو الله فالله تبارك وتعالى يعرفنا عن نفسه بنفسه. من أراد أن يصل إلى رضوان الله فليلجأ إلى ما يرشد إليه الله تبارك وتعالى. كأن الدنيا تحيرت، وكأن الخلق تخبط في الظلمات، فجاءت هذه السورة المباركة: قل إجابة على أسئلة التائهين وافتراءات المفترين وتخبطات المتخبطين. قل هو الله أحد. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. حين تنفي واحدا لا يتم النفي. فلو قلنا مثلا: ما حضر اليوم واحد إلى باب حمالة، قد يكون حضر أكثر من واحد، فالذين حضروا ليسوا بواحد، 12 منها. إذا قيل فلان لا يقاومه واحد، يقاومه 10 أو 20، فإذا قيل لم يحضر أحد تم النفي. فلان لا يقاومه أحد تم النفي. قل هو الله أحد. الله الصمد. كانت العبارة في غير القرآن العظيم: قل هو الله أحد صمد. ولكن أعيد لفظ الجلالة سبحانه وتعالى: الله الصمد. الصمد اسم من أسماء الله الحسنى ذو معنى عظيم ينبغي أن نتعلمه ونعمل به. الصمد أي المصمود إليه، تتجه الخلائق إليه طالبة حاجتها في صمود. الصمود يعطي معنيان، يعطي معنيين: الثبات وعدم الالتفات. حين نقرأ في السيرة وفي قصة مقتل أبي جهل، جاء شابان صغيران من أبناء الأنصار، جاء شابان صغيران من الأنصار من أهل المدينة، يقول أحدهما: فصمدت له حتى تمكنت منه. لداخل المعركة يقاتل أعداء الله، ولكن دول شابان أخوان، سمع بما فعله أبو جهل بالمسلمين في مكة، وبالذات ما فعله برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منهما عزم أن يقتل أبا جهل. يقول عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا يوم بدر وبجواري فتيان، ما يسرني أني بجوارهما، يعني اللي في المعركة عايز يبقى مع ناس أطفال ليقوم بمهمته. فقال لي كل واحد منهما خفة عن الآخر: يا عمي يا عمي، أرني أبا جهل إن رأيته، وما تفعل به يا ولدي؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله. كل واحد انتبه، نعود إلى اللفظ الذي نريد. فصمدت له، أي اتجهت إليه لا ألتفت إلى غيره. يعني إن جاء فرصة لقتل غيره وأنشغل بقتل غيره عن قتله، لا. الله الصمد. أنت يا عبد تصمد إلى الله، تسأل الله حاجتك، لا تلتفت إلى غير الله. فلذلك قال الأحد الصمد يدور على معناهما بقية معاني الأسماء الحسنى. أنت ذو حاجة يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنت فقير تتجه إلى الله، حين تتجه إلى الله أيها المؤمن اتجه إليه في صمود، لا تسأل حاجتك الله وغيره. إن نجأت إلى مخلوق ليقضي لك حاجة فاستعن بالله واسأل تيسير قضاء الحاجة بواسطة هذا العبد، فلا سهل إلا ما سهله الله تبارك وتعالى. الله الصمد المصمود إليه، يصمد إليه الخلق يسألون حاجتهم لا يلتفتون إلى غيره. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك، أني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لقد سأل الله باسمه الأعظم، اسم عظيم ينبغي أن نسأل الله تبارك وتعالى به وبغيره من الأسماء الحسنى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس له ولد. نسبة الولد إلى الله ليست تفكيرا، أو كما يقول بعض الناس كافأهم الله، لا يختلف. خلقنا الله مختلفين. جاء في كتاب الله تبارك وتعالى هذا المعنى الذي نسمعه الآن. قال الله عز وجل في أشباه هؤلاء: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الخطباء والمتحدثون والكتاب والفنانون يقولون: خلق الله العباد مختلفين، خلقك على دين وخلق غيرك على دين وغيركما على دين. علامة التصاور، وهذا كله صنع الله، هذا الفحش والكفر صنع الله. نعوذ بالله، نعوذ بالله. كبرت كلمة ما هو صوم الله؟ يبينه الحبيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ما معنى الفطرة؟ الإسلام. الفطرة الإسلام، نعم، دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي فطر العباد عليه. فلو خلق الإنسان وحده وعاش لا أنيس معه صار مسلما، لأن الله خلقه كذلك. ما من مولود، بقية الحديث، ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأبواه أو من يقوم مقامهما من مرب ومعلم، يهودانه يصيرانه من الفطرة اللي هي الإسلام إلى اليومين، أو ينصرانه يصيرانه من الفطرة التي خلق عليها وهي الإسلام إلى النصرانية، أو يمجسانه يصيرانه إلى المجوسية أو غير ذلك. لم يلد ليس له ولد سبحانه وتعالى. دي مسألة يعني ذات قيمة، دي مسألة فيها إهانة، فيها شك بالتعبير الشرعي، شك من؟ شك من الملك سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني وليس له ذلك. المولى سبحانه وتعالى يقول: وشتمني ابن آدم، شتمني، شتم الله. قال: وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. شتم في حديث آخر أذكر في حديث آخر في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. أذى شتم وأذى. ماذا تفعل أيها المؤمن؟ قلبك إن لم يكن بلسانك ولا بيدك، قلبك يرضى لله. يعني إيه؟ يعني تحضر مكان فيه شتم الله؟ ده محدش يقبلها على أخوه، بلاش أقول. يعني واحد يبقى قاعد تعالى بس يعني طلعت روح انتظر ليه؟ كان بيروح له الاول تاخد فلان اللي صدقه من عنده ايه؟ اروح يشتم اخويا قدامي ولا زميلي ولا صاحبي؟ تروح مكان يشتم فيه الله؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فسدت القلوب، اللهم احفظ قلوبنا من الفساد. اللهم احفظ قلوبنا من الفساد، اللهم احفظ قلوبنا من الفساد يا رب العالمين. القرآن الكريم المحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى فيه الآيات التي تبين هذا الأمر. وقال: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، منكرا فظيعا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتعالى. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول الله عز وجل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. لو له ولد ما يبقاش غني؟ لا ولا يبقى له ملك السماوات والارض. لماذا؟ لان الولد شريك قليل. العبد منا يبقى له مال عند حد ضامنين في مال، ولما يكون له عيال يقول ايه؟ ضامنين في مال عيال. كان الانسان بيجرد نفسه وينسب المال للعيال، ضامنين في مال عيال. لان مالك لمن؟ لاولادك من بعدك، ومش من بعد، من قبل بعد. مالي لعيالي من الآن. ولذلك نسمع كلام رب العالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لو اتخذ ولدا ما كان له ملك السماوات والأرض ولا كان له شريك في الملك. الولد شريك أبيه في المال وفي الملك. ولذلك من آداب التلاوة التي تعلمناها من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، حين تقرأ كتاب الله عز وجل وتمر بحكاية أقوال أهل الكفر والضلال تبهدها، يعني تغير النظر. أنت تقرأ ومررت بقول الله عز وجل حكاية قالوا اتخذ الله ولدا، لا تأتي بنبرة عالية ولكن تأتي بها بنبرة بتعبير العلماء باهتة، ثم تغير النبرة سبحانه هو الغني. فحين تمر بحكاية ثم تغير النظرة بالتعقيب الذي هو من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحانه هو الغني له ما في السماوات والأرض. أمر منكر ينبغي على المؤمن أن ينكره، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا. قال المفسرون معنى العبارة ولم يكن أحد كفأ له، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه السورة المباركة مع السورة الأخرى وهي التي فيها البراءة من الكفر والشرك، قل يا أيها الكافرون، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستفتح يومنا بهما، نستفتح يومنا بهما حين نقرأهما في سنة الفجر في الركعتين قبل صلاة الصبح. في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ونسير طوال اليوم مع هذه السورة، مع هاتين السورتين، أو مع سورتي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس المعوذات، أي هذه السور الثلاث، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء ومرة بعد كل صلاة وثلاث مرات قبل النوم، فيبدأ المؤمن بهما ويختم بهما، يعيش فيه فيهما وفي معناهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وما جاء في فضل هذه السورة المباركة الكثير لا يتسع الوقت لذكره. أكتفي بما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وأختم بقصة في حب هذه السورة المباركة والتعلق بها. القصة في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى أن رجلا كان يؤمهم بمسجد قباء، فيقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة يقول هو الله أحد ثم يقرأ غيرها من القرآن الكريم. فقال له أهل المسجد: إنك تقرأ هذه السورة ثم لا ترى أنها كافية فتقرأ غيرها، فإما أن تقرأ بها وإما أن تقرأ بغيرها. قال: ما أنا بفاعل إلا ذلك، إن أحببتم أن أرمكم وإلا فليومكم غيره. فسكتوا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يزورهم في مسجد قباء، فحدثوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يقولك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: يا رسول الله، إني أحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. الحديث فيه الكثير من الفوائد لا يتسع الوقت لذكرها، ولكن حبك إياها، حبك لهذه السورة المباركة أدخلك الجنة. حديث مشابه في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا فكان يصلي بهم، فكلما صلى قرأ الفاتحة وشيئا من القرآن ثم قرأ بقول هو الله أحد. الرجل الأول كان يقرأ بقول هو الله أحد ثم يقرأ شيئا من القرآن. دي قصة أخرى، دي في مسجد قباء ودي في سرية من السرايا. فقال له أصحابه: لماذا تفعل ذلك؟ لم يقل له أصحابه لأنهم كانوا في سرية وفي سفر ولا يتسع الحال للمناقشة. سكتوا حتى رجعوا، فذهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: سألوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنه يقول إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أذكرنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم